التأثير على إحرامه فإحرامه صحيح ولا فدية عليه ولا شيء عليه في ذلك. وأما الذي ينزل بسبب تكرار النظر فإن هذا كما مر بنا عليه فدية، لأن متابعة النظر سبب للمعاقبة، فإنه يستطيع أن يصرف نظره إذا وجد في ذلك شهوة. فالإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى غير محارمه، لكن محرمه إذا وجد أن نظره إليها يدعوه إلى الشهوة فيجب عليه أن يصرف نظره ويشتغل بغير ذلك. وأما التفكير فإنه لا شيء على الإنسان في ذلك، لأن التفكير لو أن إنسان فكر فأنزل فلا شيء عليه في ذلك، لأن التفكير يصعب دفعه بخلاف النظر واللمس والقبلة. هذا يسأل عن أنواع من العبارات التي مرت في كلام المؤلف، منها ما تتزين به المرأة الدملج، هو نوع من الأساور التي تلبسها المرأة وتتحلى بها، كانت موجودة في عصر المؤلف وهذه تتغير من حين لآخر. يقول نجد من بعض الناس في الحج بعض المخالفات وبعضها شركيات والدخول في نقاش يؤدي إلى جدال، فما هو العمل؟ العمل أنه لا بأس بهذا الجدال، لأن هذا توجيه وتعليم وهذا نصح وإرشاد، والنصيحة لأخيك المسلم واجبة، ومن رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا من التغيير باللسان. فالإنسان إذا رأى شخصا يعمل نسكه على وجه خطأ أو أنه يدعو غير الله ونحو ذلك فأرشده إلى الصواب، فإن هذا هو الواجب المتعين، ولو ترتب على ذلك نقاش وجدال ومشادة في الكلام، لكن على الإنسان دائما الرفق والحكمة، كما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه بلين ورفق وهدوء وسعة بال. يقول إذا نوى شخص الحج وقام بأداء عمرة في أشهر الحج بنية التمتع ولكنه لم يمكث في مكة وعاد إلى بلده ثم رجع من نفس العام، فهل يحج هذا الحج متمتعا أم لا؟ نقول إذا أتى في المرة الثانية محرما مفردا، يعني محرما بالحج، فإنه ما دام أنه عاد إلى بلده بعد أن أدى العمرة فلا يصير متمتع. صورتها إنسان مثلا أتى من بلد من البلاد محرما بالعمرة، وبعد أن انتهى من العمرة عاد إلى بلده ثم أحرم مرة ثانية بالحج فقط، وأتى وأدى الحج، وكل هذا عمله في أشهر الحج يعني بعد رمضان، إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج، فإنه لا يصير متمتعا لأنه قطع التمتع بعودته إلى بلده. لكن لو أتى في المرة الثانية محرما بالعمرة ثم تحلل منها ولما أتى الحج أحرم به فإنه يصير متمتعا. يقول من جاء متمتعا وطاف ولم يسعى ما حكمه؟ نقول من طاف ولم يسعى يجب عليه أن يسعى، وهو لا يزال محرم، يخلع ملابسه المعتادة إن كان لبسها ويلبس الإحرام ويذهب للمسعى ويسعى، ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصره، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان غير جاهل فعليه فدية لبس المخيط وكذلك تغطية الرأس إن كان غطى رأسه والطيب إن كان تطيب، وما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه إن شاء الله. يا يقول هل حج يوم الجمعة مميز عن سائر الأيام؟ نقول الحج الجمعة يشترك فيه أو يوجد فيه فضيلتين، فضيلة يوم الجمعة وفضيلة يوم عرفة. فإذا حصل هذا في سنة من السنوات فإن هذا لا شك أنه يدرك الإنسان فضيلتين، لأن الجمعة هي أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة هو أفضل أيام العام. يقول ما حكم الصلاة في مسجد شركة مكة الدور الرابع وبه سماعات موصلة بالحرم؟ أقول إذا كان الذين فيه يرون من يصلي مع الإمام في الحرم فالصلاة لا بأس بها إن شاء الله، لكن ليسوا في الثواب مثل من هم في الحرم، أما الصلاة فتصح. يقول اعتمرت في رمضان وأريد أن أعتمر هذا الشهر بالقعدة وأريد أن ترشدني. إذا كنت موجود في مكة فلا يحتاج إلى أن تعتمر في هذا الشهر، ما دام تأتيت بعمرة في رمضان تكتفي بهذا، وبدلا من أن تعتمر تطوف بالبيت أفضل لك من الخروج من الحرم والذهاب للتنعيم أو غيره للإحرام منه. وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة تحرم مفردا بالحج ولا فدية عليه، هذا هو الأفضل في حقك، وهو الأكثر ثوابا إن شاء الله بالنسبة لك. أما الإنسان الذي يأتي من الخارج فهو الذي يسن له أن يكون متمتعا. هذا يسأل عن البرقع والنقاب، هل هو شيء واحد أم يختلفان؟ لهما شيء واحد في معناهما حقيقتهما شيء واحد، لا فرق بينهما. يقول ما حكم الذي يكرر فعل محظورات الإحرام من جنس واحد كأن يحلق أو يقلم، هل عليه فدية واحدة أم بكل محظور فدية؟ إذا أن الإنسان كرر محظورا واحدا عدة مرات وهو لم يفدي فعليه فدية واحدة، أما إذا فعل محظورا ثم فدى ثم فعله ثانية فعليه فدية ثانية ثم فعله ثالثا فعليه فدية ثالثة. وأما لو فعل محظورات متنوعة ولم يفدي، كما لو أنه قلم أظفاره وقص شعره وغطى رأسه ولبس مخيطا وتطيب، فعليه لكل واحد فدية، فهذه خمسة محظورات عليه خمس فداء. أحد سؤال؟ نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.